فات هذه البلاد من الخير بقدر ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن فوائد نعم نكمل الباقي بعدين. نعم على ايش؟ على هذا التفسير داخل التفسير يعني من الجانب بين العامين. إذا قلنا إن المراد ببني إسرائيل إن المراد بالعالمين في بني إسرائيل عموم الناس صرفنا عامان متعارضة، لكن السنة بينت أن عموم هذه الآية مقدم على عموم آية بني إسرائيل. وإذا قلنا إن آية بني إسرائيل لم يرد بها العموم من الأصل وإنما ورد بها الخاص سهل الإشكال. إيش؟ الآية الثانية إنها في الزمن بعد آية بني إسرائيل. نعم. هذه ربما يقول قائل إذن أنتم خير أمة والناس في هذا الزمن بخلاف زمن بني إسرائيل. نعم. لماذا خص أهل الكتاب قوله تعالى وَلَوْ آمَنَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، لماذا يدخل فيه النجوس؟ نعم، هذا الإشكال يقول لماذا قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم مع أن غيرهم لو آمن نعم لكان خيرا لهم، لأن هؤلاء يدعون أنهم أهل الكتاب وأنهم على دين، فيقول لهم إذا كنتم تريدون البقاء على دينكم من أجل فضل الدين وثواب الدين فإيمانكم خير، فلو كنتم صادقين بأنكم تريدون الخيرية لكان دخولكم في الإسلام أمرا محتما لأنكم تريدون الخيرية، بخلاف غيرهم فربما لا يدعون هذه الدعوة. الله عز وجل يقول أنت قلت المعروفة لأنك مختص في هذه الأمة، والله عز وجل يقول ولولا أولو بقية ينهون عن فساد. نعم نعم، لكن هؤلاء قلة مو الأمة كلها، ولهذا قال بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعله، فإذا وجد إلا قليلا ممن أنجانا منهم ما أعتبر شيئا، القليل بالنسبة للأمة ليس بشيء. نعم. فائدة التعبير بقوله وأكثرهم المتفاسقين بالله، مع أنه كان متبادر أن يقال وأكثرهم المتفاسقين في كثير من الآيات، لأنهم منهم المؤمنون ولم يقل منهم مؤمنون، فما يجب المطابقة بين المتقابلين صار هذا أولى. لا يصير الشرط الفائدة أن يعني كان هذه الصفة محصورة فيه. لا، لأنه قال أكثرهم، والفسق موجود في غيرهم أيضا، ولهذا في آية المائدة ولكن كثيرا منهم فاسقون بدون أهل. نعم. خصصنا مراد العالمين في بني إسرائيل في زمن قد يدعي كذلك أن خاص في هذه الأمة، يعني بزمنه كل هذه ما قلناها أيها جبنا عن هذا بأن الحديث هو اللي يفصل، ولا بالحقيقة أن بين تعارض إلا إذا حملنا العالمين في بني إسرائيل على أن المراد به الخاص. نعم. معلوم، لأن المعروف منه القيام بأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، بدون هذه الأمور التي تعتبر معروفا لا ينفع اجتناب المنكر، حتى لو أن الإسلام مثلا اجتناب المنكر لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر لكن لا يصلي لم ينفع هذا. نعم. هل في دليل على أهل الكتاب لم يؤمنوا ولا قليل إيمان؟ ما يفعل ما يرى. يعني لو آمن كان خير له ما يدعى أنه قد يؤمن لا يؤمن إلا القليل. طب ليه قالوا لا يؤمن؟ لا، هو حث لهم على الإيمان، يعني هم حين يدعون إنهم على حق، فيقول كأنه قال إذا كنتم تدعون أنكم على حق وأنكم بقيتم على هذا ابتغاء مرضات الله فلو آمنتم لكان خير لكم. والعاقل إذا كان حق صادقا في أنه يريد الخير فمهما تبين الخير في أي شيء تبعه. نعم. لا لا قليل، ما قلنا فصيحة، ما قلنا فصيحة، احنا قلنا الكثير. نعم نعم صح، الأفصح لأنه الأكثر، لأنه الأكثر. نعم يقال يقال الأفصح لأن الأكثر، الأكثر هو اقترانها بالله، فإذا كان هذا الأكثر صار أفصح، وإلا لقلنا إنه يتساوى هذا وهذا، والقرآن فيه فصيح وفيه أفصح، ولكن قد يعدل عن الأفصح إلى الفصيح لسبب من الأسباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس، التعبير بكان دل على المضي. أي نعم.